تتابع وصول الجيوش واصطفوا الاثنين في اماكنهم، الجيش جيش فارس مواجه لجيش سيدنا سعد، والخريطة قدامنا بتقول التعبئة كانت ازاي. تم توزيع الفيلة في القلب والميمنة والميسرة، ده بالنسبة لجيش فارس. واصطف سيدنا سعد بن ابي وقاص بجيشه وعمل التعبئة بتاعته زي ما احنا هنشوف اخر تعبئة دلوقتي. في هذه المنطقة اسمها شاطئ العتيق عاودت رستم الاحلام المفزعة والرؤى اللي كان بيشوفها والهواجس اللي جات له. اول ما عسكر في شاطئ العتيق رأى في صبيحة الليلة الاولانية على طول منجما له بحلم. رأى ايه بقى؟ منجم له شاف له حلم، بيقول رأيت الدلو في السماء، في جردل نازل من السماء، دلوه افرغ ماءه، راح المية اللي في الدلو دي في الجردل اتصبت يعني وقعت، ها، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء تضطرب، في سمكة عمالة ايه تضطرب في الضحضاح ده، ورأيت النعائم والزهرة تزدهر. قال رستم للمنجم ويحك هل اخبرت بها احد؟ انت قلت لحد انك شفت الرؤيا المنيلة دي؟ قال لا. قال فاكتمها، اكتمها، لان رستم اولها على هزيمته برضه، على انه حينهزم. وكان رستم يبكي من هذه الاحلام، كل ما يشوف الاحلام دي سبحان الله يجي له نوع من الانقباض فيبكي. مرة وهو في شاطئ العتيق ده استعرض على فرسه جيش المسلمين، ده رستم طلع بالفرس بتاعه بيبص على جيش المسلمين حتى بلغ القنطرة، فبعث الى قائد المسلمين عليها، كان القائد على القنطرة دي سيدنا زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وارضاه، جاي له ذكر في القادسية كبير دلوقتي. فرستم قابل زهرة ابن الحوية على القنطرة، تحدث الاثنان، الاثنين بقى بيتكلموا مع بعض، ده راكب على فرسه وده راكب على فرسه. رستم بقى بيركز في كلامه على حسن معاملة الفرس للعرب، وبدأ يلمح لسيدنا زهرة ابن الحوية بالصلح، ده تلميح مش تصريح، وعرض عليه بطريقة غير مباشرة كده يعني. طبعا فهم سيدنا زهرة ابن الحوية الكلام، فدعاه أولا للإسلام. سيدنا زهرة ابن الحوية دعاه أولا للإسلام. نسمع بقى الحوار اللي دار بينهم بالتفصيل، لأنه الحقيقة جميل جدا جدا وكلامه في منتهى القوة. رستم بيسأل زهرة ابن الحوية بيقول له أنتم جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا، فكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم، فنرعيهم مراعينا ونميرهم من بلادنا ولا نمنعهم التجارة، وقد كان لهم في ذلك معاش. يعني الكلام كويس ان احنا بنحسن اليكم يعني. رد عليه سيدنا زهرة بن الحوية قال صدق قد كان ما تذكر. شوف الاسلام في صدق، مش لا ما حصلش وانت ولاد كذا، لا لا لا لا، فعلا حصل الكلام ده. ليس امرنا امر اولئك ولا طلبتنا طلبتهم، انا لم نأتكم لطلب الدنيا وانما طلبتنا وهمنا الاخرة، احنا جايين للاخرة. كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم ويضرع لكم يطلب ما في ايديكم، ثم بعث الله تبارك وتعالى الينا رسولا صلى الله عليه وسلم فدعانا الى ربه فاجبناه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم اني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، اللي ما يخشش الاسلام، فانا منتقم بهم، اللي هم المسلمون يعني، منهم هؤلاء من ايه؟ من الفرس، واجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب عنه احد الا ذل، ولا يعتصم به احد الا عز. الله الله على الكلام الجميل. قال رستم: وما هو؟ قال سيدنا زهر بن الحوي: أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به، العمود الأساسي عندنا في الدين يعني الإسلام، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. قال رستم: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا؟ قال: طب الله كلام حلو، إيه تاني يعني؟ قال زهر بن الحوية: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال رستم: حسن، وأي شيء أيضا؟ إيه تاني؟ قال زهر بن الحوية: بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم، مفيش حد فيهم يتفضل على التاني. قال رستم: ما أحسن هذا، يعني كويس. ها، أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه، لو سمعت الكلام ده وافقت عليه، ومعي قومي، كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ لو بقيت مسلم زيكم كده تسيبونا وترجعهم؟ قال زهر بن الحوية: والله لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة، نيجي نتاجر أو يكون لنا حاجة، لأنها خلاص هتبقى أرض إسلامية. قال رستم ردا على كلام سيدنا زهر بن الحوية: صدقتني والله، أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم نعدوا طورهم وعادوا أشرافهم، الناس اللي فيهم يعني كبار يعني. فقال سيدنا زهر بن الحوية ردا عليه: ونحن خير الناس للناس، ونحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون، نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا، لا ما نعملش كده. الحقيقة هذا الكلام بينهم يعتبر إقامة حجة من سيدنا زهر بن الحوية على رستم ابن الفرخزاد الأرمني، لكن الظاهر ان رستم اقتنع بكلام زهر بن الحوية فعلا، منظره كده يعني، ولذلك عرض الامر على خاصة جيشه. طبعا خاصة الجيش رفضوا، لان معناها انهم هيبقوا مسلمين خلاص بقى، وكان رفيل ده قبل ما يروح عند المسلمين كان حاضر، ولذلك مع الرؤية السابقة ومع هذا الكلام كان مؤثر فيه، يعني مش الرؤية بس اللي خلت رفيل يبقى مسلم ويروح مع المسلمين، كذلك الكلام الجميل اللي سمعه من سيدنا زهرة ابن الحوية. عندما فشل رستم في إقناع القادة بتوعه من الجيش، أرسل إلى المسلمين طالبا رسولا للمناقشة. ده ذكاء منه بقى، إزاي الكلام ده كان بينه وبين سيدنا زهرة ابن الحوية لوحديهم الاثنين، سيدنا زهرة ابن الحوية على القنطرة وهو بيناقشه وبيكلمه، زي ما تقول رستم كان عايز يسمع كلام المسلمين للقوات بتوعه، يمكن يأثروا فيهم، يمكن الكلام ده يأثر في القادة بتوعه، فيعمل ايه؟ طلب من المسلمين ان هم يبعتوا له واحد عشان ايه؟ يناقشوا يعني، علشان هو هدف رستم ان اللي هيجي ده عايز كلامه يسمعه القادة بتوعه، يسمعوه ويشوفوا القوة فيه والتأثير، يمكن يتأثروا، يمكن يسلموا، يبقوا جم على رستم. فأرسل سيدنا زهر بن الحوية إلى القائد سيدنا سعد بن أبي وقاص في قلعة قديس إلى أنه يبعث مندوب من المسلمين إلى رستم. فعلا قرر سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه يبعث مجموعة على رأسهم المغيرة ابن شعبة الثقفي، ومعه مجموعة من أهل الرأي، منهم سيدنا بسر بن أبي رهب، عرفجة بن هرثمة البارقي، حذيفة بن محصن الغلفاني، ربعي بن عامر، مذعور بن عدي، دول معاه، لكن هو القائد المغيرة بن شعبة الثقفي. هذا سبحان الله كان قاطع طريق، وكان ممول 13 لوحده كده، ولذلك كان له قصة قلناها في صلح الحديبية يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6. والمغيرة بن شعبة ده هو اللي راح كسر لات وعمل نفسه مغمى عليه ووقع، وقالوا له احنا قلنا لك ان اللات مش هيسكت، كانوا مسمينها الربة، اللي كان موجود في حصن الطائف اللي بتسكنه قبيلة ثقيف، اخر قبيلة اسلمت سنة 9، وده المغيرة بن شعبة الثقفي منهم اهو. المغيرة بن شعبة كان هو القائد، وعرض سيدنا ربعي بن عامر رأيه على سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي هو ايه، بيقول له إن الأعاجم لهم آراء وآداب، ومتى نأتيهم جميعا يروا أن قد احتفلنا بهم فلا تزدهم على رجل. ده كلام سيدنا ربعي ابن عامر يقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص إن الأعاجم لهم آراء وآداب، عادات وتقاليدهم يعني، فأنا شايف إن إحنا لو رحنا مجموعة كده مننا يبقى كأننا يعني عبرناهم واحتفلنا بهم وعملنا لهم قيمة، أمال أنت رأيك إيه؟ الرأي والله لا تزدهم على رجل، ما يستهلوش، ابعت لهم واحد بس يتكلم معاهم بس. فوافقوه جميعا، وعرض أن يذهب هو بمفرده فوافقوا جميعا، وخرج ربعي ابن عامر للقائد رستم لوحده. يبقى تخيل بقى سيدنا ربعي ابن عامر طلع لوحده. أوقفوه الحرس طبعا على القنطرة وأرسلوا إلى رستم. ها؟ فرستم قال لهم يعني احسنوا معاملته وخلوه يجي لي، يعني قبل ما يجي يخليه أو قبل ما يأذن رستم لسيدنا ربعي بن عامر بيقول للي حوله أنتباهى أم نتهاون؟ رأيكم إيه؟ نتباهى نعمله هيصة كده وحاجات بقى ونحط حاجات كده وبتاع ونظهر له احنا مين بقى الفرس، ولا نتهاون نخلينا كده ببساطة يعني؟ فقالوا لا نتباهى، لا لا لا اعمل له بقى حاجات كده ايه تخبله وتزغل العين وكده من الذهب اللي عندنا ومن الحاجات بقى والكلام ده كله. فلبس رستم اغلى الثياب، اغلى ثياب عنده، ووضعوا الانماط والوسائد المنسوجة بالذهب كله، هات احسن حاجة عندنا حطوها، ليبهروا ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه. فما يقدرش بقى يتكلم بقى يتلهف ايه في المناظر اللي قدامه دي، وايه ده هيقعد يقول يا ايه ده والذهب ده بكام والبتاع ده بقد ايه يا خبر ابيض. لكن سبحان الله، لا لا لا مش ربعي، مش المسلمين. هنشوف بقى دلوقتي سيدنا ربعي بن عامر لما يخش على رستم. دخل ربعي بن عامر على رستم، نشوف شكله بقى عامل ازاي. السيف بتاعه له جراب، الجراب ده عبارة عن ثوب قديم ومش قديم، بيحط فيه الجراب بتاعه، يعني مش حاجة بقى جلد كده ومش عارف منسوجة من ايه ومرصعة بايه، مش كلام منه. جحفته اللي بيسد بيها بايده كده دي من جلود البقر، والعباية اللي هو لابسها من وبر الجمال، حاجة يعني تشوفه كده ايه ده ايه ده ايه المنظر ده، وعامل راسه اربع ضفاير، مدفر لهم دماغه أربعة. وظل يسير على جواده حتى الفسطاط، لغاية الايه السجادة اللي كان حاططها قدامه رستم. تعرف طول السجادة دي كام؟ 190 متر. ليه؟ علشان عبال ما يوصله يكون بقى يعني الرعب دخل في قلبه، زي ما كثير من بعض الناس يعملوا كده، اللي هم بيسموهم بقى المديرين والمديرين مش عارف مين ورؤساء ايهم، يعمل لك بتاع طويلة قوي كده والمكتب بتاعه قدام، عبال ما تفتح الباب وتخش له جوه تكون بقى خلاص، قال يعني بقى ايه دب في قلب الرعب يعني. طبعا الفسطاط ده البساط ده السجادة دي طولها 190 متر من افخم السجاد. طبعا هو بقى داخل راكب على الجواد بتاعه الفرس بتاعه، وداخل بالفرس على السجادة، فوقفوه فتجاهل كلامهم، عمل نفسه مش واخد باله، لا انزل لازم تنزل، شاوروله انزل انزل، فنزل وربط الفرس في وسادتين، جاب خدتين قطعهم وراح رابط دي الفرس بتاعه وراح داخل بقى برجله كده. قالوا له ضع سلاحك، سيب السلاح بتاعك هنا، سيب بتاعك. قال لا لا ما سيبش السلاح بتاعي ابدا، اني لم اتيكم فاصغى بامركم، انا ما جيتلكوش علشان اسمع كلامكم وانفذ اللي انتوا بتقولوا عليه، لا انتم دعوتموني، انتوا اللي قلتولي تعالى، فان ابيتم ان اتيكم الا كما اريد والا رجع. انا بقى ما دام انتوا اللي طالبيني انا اجي زي ما انا عايز، عجبكم كده عجبكم، مش عجبكم ارجع تاني. فقالوا لرستم، قالوا له الكلام اللي قاله ده، فقال ائذنوا له، هل هو الا رجل واحد؟ ايه يعني مش مشكله، ما هو واحد يعني هيعمل ايه يعني؟ يقدر يعمل حاجه كده واحنا قاعدين كلنا؟ ائذنوا له خليه يخش، وزي بعضه خلى السيف بتاعه زي ما هو. فلما دنا من رستم هو ماشي بقى على البساطه ب 190 متر ده ومعاه الرمح بتاعه، فطول ما هو ماشي عمال يخرم لهم في المخدات والوسائد اللي هم حاطينها، جعل يخرق النمارق برمحه طول ما هو ماشي عمال يخبط في النمارق دي ويخرمها، فما ترك نمرقه ولا بساط الا افسدت، بوظ لهم كل الايه؟ المخدات اللي حاطينها له ده، لانه فاهم مرادهم، هو فاهم هم عايزين ايه؟ ايه يعني ده الحاجات اللي انتم بتتفاخروا بيها؟ ده يعني متخيلين ان هو ده العز يعني وده الجاه وده كذا؟ طب انا كسره لكم، لا قيمه لهذا عندي. فلما دنا من رستم سيدنا ربعي بن عامر جلس على الارض، راح قاعد على الارض وركز رمحه، فقالوا ما حملك على ذلك؟ ايه ده عملت كده ليه؟ فقال انا لا نستحب القعود على زينتكم هذه، احنا ما بنقعدش على الزينه اللي انتوا عاملينها من الذهب والسراير والنعام والريش والكلام ده كله، لا لا لا. فقال له رستم، هيبتدي يتناقش معاه بقى، ما جاء بكم؟ خلي بالك رستم هيقول نفس الاسئله اللي قالها لزهره بن الحويه، ليه؟ طب هو عارف الاجابه، هو عايز ده يسمع اللي حواليه الاجابه لعلهم يتاثرون. فقال ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي بن عامر، شوف بقى الكلمات اللي تكتب ميه الذهب، الله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله الله على الكلمات اللي لخص بها الإسلام. تاني، إن الله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، ظلم الأديان يعني، إلى عدل الإسلام. فمن أجابنا تركناه وأرضه، ومن أبى اللي مش عايز قاتلناه، قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. فقال رستم وما موعود الله؟ الكلمة اللي كان قالها له المسلم الأسير، وما موعود الله؟ قال ربعي بن عامر الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي، والنصر لمن بقي يعني. فقال رستم سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ طيب أنا عرفت أنتم عايزين إيه، ممكن تسيبونا بقى شوية كده يعني؟ قال نعم، كم أحب إليكم؟ ده سيدنا ربعي بن عامر بيقول لرستم، كم أحب إليكم؟ تاخدوا قد إيه يعني؟ يوما أو يومين؟ فقال رستم لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. هو رستم الحقيقة زي ما قلنا عايز يطول المدة يعني، عايز، هو مش راغب في القتال لدرجة إنه قدم استقالته ليزدجرد ما قبلش، وعرض عليه إنه عين الجالينوس مكانه برضه ما قبلش يزدجرد، وخد المسافه 230 كيلو في 4 شهور، يقدم رجله ويأخر رجلين يعني مش عايز، فعايز يمط يعني. فبقول له طب ادونا فرصه نكتب لاهل فارس، يعني هيكتب للمدائن بقى والمدائن ترد عليه. لا بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا عشان يمط يعني. فرد ربعي بن عامر يقول ان مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا يعني عمل لنا قاعده وعمل به أئمتنا، اللي هو إيه؟ أن لا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من 3 أيام بس. مش يقولوا لنا استنوا إحنا بنكاتب وعملنا مكاتبات استنى ما نشوف الرد عليها إيه؟ هي 3 أيام بس. فنحن مترددون عنكم 3، هنقف 3 أيام هنستنى بس. فانظروا في أمركم وأمرهم، واختار واحدة من 3 بعد الأجل. بعد الأجل ده تختار واحدة بقى من 3 اللي هقول لك عليهم دول. اختار الإسلام وندعك وأرضك، مش عايز، أو الجزية فتقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو ثلاثة المنابذة، أو المنابذة يعني القتال يعني. ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا أنت، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع ما ترى. يبقى خلاص اتفقنا على ثلاثة أيام، بعد كده اليوم الرابع هيبقى في قتال على طول. فقال رستم لربعي بن عامر: أسيدهم أنت؟ أنت بتتكلم كده بتقول أنا هعمل ونسوي قدامك ثلاثة أيام بس وكذا وكذا، إيه يعني أنت القائد بتاعهم يعني أسيدهم أنت؟ قال ربعي بن عامر: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاه. لا، كلنا يد واحدة وكلنا واحد، وأدناهم يجير على أعلاه، لو واحد صغير قال كلمة الكبير ينفذها له. حاول رستم إقناع القادة اللي حواليه، فبعد ما فرغ ربعي بن عامر من كلامه يقول رستم زي ما قلت لك عايز يأثر على اللي حواليه، فقال: هل رأيتم كلاما قط أوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ فطبعا دول بقى فرس بقى، قالوا في كبرياء وغطرصة: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ بص لابس ايه؟ بص لابس ايه؟ حتى ثيابه تقلق. احنا بنبص لثيابه ولا بنبص للمناظر؟ احنا بنبص للكلام اللي قاله، بصوا للكلام. فقال رستم: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الكلام. قال: ايه الهيافة دي؟ انتوا باصين لمنظره؟ بصوا الكلام بيقول ايه؟ إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب، ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. العرب ما لهم يعني ما يهتموش قوي بموضوع اللبس والبتاع الزخرفة اللي انتوا عاملينها دي، ما فيش فايدة. بل القادة بقى اللي حوالين رستم قال يعني عايزين يهزأوا ويسخروا من ربعي بن عامر، فجم حواليه كده وقعدوا ياخدوا السلاح بتاعه كده ويبصوا فيه ويعينوه يعني، يبصوا عليه ويبصوا على اللبس اللي هو لابسه، ويقعدوا يعني زي ما يكون بيحتقروا في ايه، في ملابسه وفي سلاحه وفي الكلام ده. فقال لهم ربعي بن عامر، ربعي بن عامر ما شافهم بيعملوا كده معاه قال لهم: هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ توروني ووريكم؟ أنتم بتستقلوا بيا ومنظركم كده يعني زي ما تكونوا بتحتقروني يعني وتحتقروا لبسي وسلاحي وبتاع، أوريكم وتوروني؟ فأخرج ربعي بن عامر سيفه من خرقة، طلعه من الخرقة بتاعته كده، والسيف بتاعه سبحان الله كأنه شعلة نار. فقالوا له: أغمد أغمده خلاص بس حط حط. فغمده، ثم أرادوا أن يختبروه، خايفين منه طبعا وأن يروه قدراتهم، فوضعوا له ترسا ووضع لهم جحفة، فرمى ترسهم بسه فخرق خرق. تخيل أن السهم داخل الترس بتاعهم، ورموا جحفته بسه فسلمت ولا حصل فيها حاجة. وهنا قال لهم ربعي بن عامر: يا أهل فارس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، وأنا صغرناهم، منهتمش إحنا بالهيافة بتاعتكم دي. ثم تركهم وعاد إلى معسكر المسلمين بعد ما أثبت لهم بالدليل العملي، أديكوا قاعدين تقولوا السيوف بتاعتنا مرصعة بكذا وبنلبس كذا وبنعمل كذا، كل ده كلام فارغ، أنتم ما عرفتوش تعملوا حاجة في الجحفة بتاعتي اللي معمولة من الجلد إيه، وأنا وريتكم عملت إيه في الترس بتاعكم. يا أهل فارس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، وإنا صغرناهم. الحقيقة إن كان له أكبر الأثر، لكن طبعا برضو إيه الكبر في فارس، يعني إحنا هنسمع الكلام دول مفيش فايدة. تاني يوم بعث رستم بن الفرخزاد الأرمني إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص إنه يبعت له الرجل ده اللي هو ربعي بن عامر ده، قال له بعت له الرجل اللي كان عندي امبارح ده، لانه يبدو بقى انه كان عايز برضو يخلي الكلام ده ايه ينتشر ثاني على القادة والقوات بتوعه، لعل حد منهم يقتنع، لان رستم مش مقتنع بانه يقاتل المسلمين. فسيدنا سعد بن ابي وقاص ما بعتش بقى ربعي بن عامر، لا قال لك عشان ما يفهموش ان احنا ما عندناش الا ده بس يعني هو ده اللي بيعرف يتكلم، ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص إلى حذيفة ابن محصن الغلفاني رضي الله عنه وارضاه. حذيفة ابن محصن الغلفاني ده كان احد القادة الالوية ال 11 اللي كلفهم سيدنا ابو بكر الصديق بسحق التمرد في الجزيرة العربية اللي هو في حروب الردة يعني. وكان مع القائد عكرمة بن ابي جهل في قتال مرتد الازد في عمان اللي هو حذيفة بن محصن الغلفاني. وقد دعا قومه الى الاسلام قبل قتالهم فعادوا الى الاسلام الا دبا. الحمد لله كل قوم رجعوا امتانوا بقوا مسلمين الا دبا دي الذين قاتلهم حتى هزمهم بعد ان قتل منهم 10,000. ومات ابو بكر الصديق وحذيفة بن محصن الغلفاني امير على عمان. وكان احد رجال المثنى بن حارثة الشيباني اللي هو سيدنا حذيفة بن محصن الغلفاني ده. وقد ابلى بلاء حسنا في البويض وكان على مقدمة الغارات الناجحة التي شنها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على الاسواق شمالي العراق في الخنافس وبغداد رضي الله عنه وارضاه. ذهب سيدنا حذيفة بن محصن الغلفاني علشان يقابل رستم قبل القادسية. لكن كان على نفس هيئة سيدنا ربعي ابن عامر اللي راح امبارح ده. وبرضه جاء ركب الفرس بتاعه ومشى على البساط ابو 190 متر ده. فقالوا له انزل. فقال ذلك لو جئتكم في حاجة خاصة بي. يعني لو حاجة خاصة بي انا هعمل اللي انتوا عايزينه. فقولوا لملككم أله حاجة أم لا؟ قولوا للملك بتاعكم أنا هخش على النظام بتاعي، عايزني كده ولا لا؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم لأنه عارف إن هو اللي طالبه، يبقى لو قال لا يبقى كذاب، لا أنت طالبنا وأنت باعت لنا. طب وإن قال نعم لم آتيكم إلا على ما أحب. أجلكوا على الوضع اللي أنا عايزه بمزاجي بقى يعني. أجلكوا زي ما أنا عايز. فقال رستم دعوه خليه يخش. فدخل بفرسه حتى بلغ رستم. التاني كان داخل بقى لما نزل على رجله ماسك الرمح وعمال يخرم فين؟ في المخدات. ده دخل بالفرس بتاعه على المخدات دي كلها حتى بلغ رستم. فنزل عكس بقى ما عمل سيدنا ربعي. نزل حذيفة بن محصن الغلفاني من على الفرس وجلس بجوار رستم على سريره. قعد جنب رستم على السرير بتاعه. فقال له رستم انزل. قال لا لم افعل. لا مش هعمل. انا هفضل قاعد. فتركه. وقال ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالامس. انت جيت انت ليه النهاردة؟ احنا كنا طالبين من امبارح. اللي هو يقصد يعني ربعي بن عامر. ما جاش ليه؟ ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس؟ فقال حذيفة ابن محصن الغلفاني إن أميرنا اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء. أميرنا بيعمل عدل بيننا في الشدة والرخاء. فهذه نوبتي. فهذه نوبتي. ده دوري أنا بقى خلاص. ربعي بن عامر خلصت نوبته امبارح. النهاردة بقى النوبة بتاعتي أنا يعني. فقال رستم ما جاء بكم. الله سبحان الله نفس السؤال برضو عشان هو عايز يسمع اللي حواليه زي ما قلنا. ما جاء بكم؟ انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ فقال حذيفة ابن محصن الغلفاني ان الله عز وجل من علينا بدينه وارانا اياته حتى عرفناه وكنا له منكرين. كناش مصدقين بكلامنا. كنا مشركين يعني. ثم امرنا بدعوة الناس إلى واحدة من ثلاث. ندعو الناس إلى واحدة من الثلاثة دول. فأيها أجابوا أي واحدة منهم أجابوا إليها قبلناها. ثلاث حاجات. إيه هما؟ واحد الإسلام. وننصرف عنكم. نسيبكم. مش عايزين يبقى إحنا هنطبق الإسلام على الأرض دي. وأنتم أو الجزية. ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك. طيب لا انتوا عايزين اسلام ولا عايزين تدفعوا جزية ونطبق شرع الله على ارض الله او المنابدة يعني الحرب. فقال رستم بص الذكاء بتاعه والمراوغة. فقال رستم او الموادعة الى يوم ما. طيب يعني سيبونا يعني نفكر يعني. فقال حذيفة ابن محصن الغلفاني نعم ثلاثا من امس. ثلاثا من امس. تستهبل كل يوم تبعت تجيب واحد وتقول له ودينا ثلاث ايام في ثلاث ايام في ثلاث ايام. لا، احنا المدة اللي نديها لك نعم موادعة ثلاثا ثلاث ايام من امس. وامبارح اتحسب، كان عندك امبارح اخونا ربعي ابن عامر، احسب من امبارح ثلاثا من امس. طبعا يعني رستم وقع بقى في حيرة، يعني من ايه قفل عليه، يبقى مفيش فايدة. طب خلاص سيبنا، طب سيبنا. اليوم الثالث اللي بعديه بقى، ادي واحد ربعي ابن عامر، اثنين حذيفة ابن محصن الغلفاني. في اليوم الثالث برضو بعت رستم لسيدنا سعد ابن ابي وقاص، ابعت لنا يا سعد حد من عندك. طب انا بعتنا لك اول واحد وبعتنا لك الثاني، ماشي بيمط في الايام يعني زي بعضه، ما كلها محسوبة، انما نقيم عليه الحج، ماشي ايه المطلوب؟ قال له تبعت لي واحد ثالث. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا المغيرة ابن شعبة الثقفي برضو عمل نفس الكلام، ودخل زي ما هو عايز، ووصل لغاية رستم وراح قاعد على السرير جنبه زي ما عمل حذيفة بن محصن الغلفان. اول ما قعد جنبه على السرير نخر اخو رستم، اخو رستم ايه ده، ايه اللي جاي قعده ده، ووسب الفرس كلهم على سيدنا المغيرة بن شعبة فترتروه ومغشوه، يعني طلعوا يجروا عليه ضغط ضرب ضرب، اوعى وزقوه وزقوا فيه وبعدوه كده لغاية ما منزلوه من على الايه، من على السرير جنب رستم. فقال المغيرة بن شعبة لأخو رستم في هدوء وثبات وتعقل، رستم بيقول له ايه بقى؟ كان أخو رستم ده نخر، يعني نخر يعني يعني بينخر كده بينخر. قال لا تنخر، بتعمل كده ليه يا أخوي؟ فما زادني هذا شرفا ولا نقص أخاك، يعني ما هو شرف كبير لي أوي أن أقعد جنب أخوك على الكرسي ده، وما يعني ولا نقص أخاك يعني حاجة أن أقعد جنبه يعني. كانت تبلغنا عنكم الاحلام، ده كانوا بيقولوا عليكم انكم ناس عاقلين، ولا ارى قوما اسفه منكم، والله ما شفت ناس اهبل منكم، ان معشر العرب سواء. على فكره احنا عندنا بيعلموا بقى، احنا عندنا كعرب مسلمين يعني احنا سواء سيان، يعني ده زي ده وده زي ده، ان معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا، محدش هنا بيعبد التاني، ما عندناش الهه وعبيد واسياد، لا لا لا لا, لا. إلا أن يكون محاربا لصاحبه، إلا أن يكون محاربا لصاحبه، ياخذوا في الأسر بقى يعني. فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، أنا كنت فاكر أنكم زينا كده يعني، وكان أحسن من الذي صنعتم، والله كان بدل ما تعملوا معايا كده وتمغشوني وتطرطروني كده، كان أحسن من الذي صنعتم أن تخبرونني أن بعضكم أرباب بعض، كنت تقولوا لي إن إحنا بنعبد بعض. شوف الكلام في العظمة، الكلام يعني ايه، يعني الكلام واضح يعني، وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، كنت تقولوا لي لا احنا ما بنعملش كده، ما كنتش عملت كده، ولكن دعوتموني اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون. انا دلوقتي تأكدت فعلا ان ربنا هينصرنا عليكم ان شاء الله، وان ملكا لا يقوم على هذه العقول، لا يمكن ربنا ينصر ناس بالهبالة بتاعتكم دي. لما جيت اقعد جنب رستم، الحقيقة ان كلامه ده اثر جدا جدا جدا في الناس. هو المغيرة بن شعبة كان يعرف الفارسية وكان يقدر يتكلم بيها، ولكنه تظاهر بانه ما يعرفهاش، وقال بقى للمترجم اللي بيترجم اسمه عبود الترجمان، قال يا عبود انت رجل عربي فابلغهم عني اذا انا تكلمت كما تبلغني عنه. فكلامه ده اثر جدا جدا في الناس اللي موجودين. الله، يعني ايه ده، انتوا بتعملوا كده مع بعض، ما بتعملوش كده مع بعضكم كمسلمين، وان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فعشان رستم يلغي اثر كلام المغيرة في الحتة دي، لان الحتة دي تمس رستم، انما معناه انت عامل في نفسك كده ليه، ده في ناس ما بيعملوش زيك كده اهو. فحاول رستم ان يعمل حاجة فيها ممازحة، حاجة فيها ضحك كده يعني، فقال ما هذه المغازل التي معك، ألا تروا أن هذه المغازل تغني عنكم شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة ما ضر الجمرة أن لا تكون طويلة، ثم رماهم كما فعل ربعي حين فوضهم قبل المغيرة. يعني تعالى ترمى بالسهام دي، هم طبعا بيقلسوا عليه، يقولوا ما هذه المغازل، يعني بيقولوا على السهام اللي معاه انها زي ما تكون حاجات بيغزلوا بيها، حاجات رفيعه كده، لان سهامهم هم طبعا مدندشه ومشرشبه وفيها بقى كذا وكذا وكذا، فرماهم بيها. اوريكم بقى الحاجات اللي بتقلسوا عليها دي، السهام البسيطه اللي انتم بتقولوا عليها صغيره دي بتعمل ايه. ثم قال رستم للمغيره بن شعبه الثقفي: ما بال سيفك رثاً؟ انا شايف السيف بتاعك كده يعني قديم كده، وهو حالته كده مش كويسه يعني. قال: رث الكسوه، يعني الغطا بتاعه قديم لكن حديد الضربه. ثم اعطاه سيفه ليراه. شوف بقى اللي انت بتقول عليه ده رث الكسوه عامل ازاي. فاستأنف رستم المفاوضه وقال للمغيره: تكلم ام اتكلم؟ تكلم انت الاول ولا اتكلم انا يعني؟ قال المغيره: انت الذي بعثت الي فتكلم، مش انت اللي قلت لي انت اللي عايزني؟ قول لي عايز ايه يعني. هنا تكلم رستم فحمد قومه وعظم امرهم. شوف مش حمد الله عز وجل، لا، حمد قومه وعظم امرهم. وبيقول بقى: لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الاعداء اشرافا في الامم، فليس لاحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا. ننصر على الناس ولا ينصرون علينا الا اليوم واليومين بس، لكن بعد كده لا، الشهر او الشهرين للذنوب اللي علينا يعني. فاذا انتقم الله فرضي، رد الينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو ات عليهم. ثم انه لم يكن في الناس امه اصغر عندنا امرا منكم. نفس الكلام الخايف: كنتم اهل قشف ومعيشه سيئه، لا نراكم شيئا ولا نعدكم، وكنتم اذا قحطت ارضكم واصابتكم السنه، يعني السنه المجدبه يعني، استغثتم بناحيه ارضنا فنامر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم. وقد علمتم انه لم يحملكم على ما صنعتم الا ما اصابكم من الجهد في بلادكم، يعني بلادكم فقيره وتعبانه ومش لاقين تاكلوا عشان كده جيتونا يعني. فانا امر لاميركم بكسوه وبغل والف درهم. ادي الامير بتاعكم كسوه وبغل والف درهم، وامر لكل رجل منكم بوقر تمر، شويه تمر تاكلوهم يعني، وبثوبين، وتنصرفون عنا ها وترجعوا بلادكم، ايه رايكم؟ فاني لست اشتهي ان اقتلكم ولا اسركم. يا سلام، يعني انا مش عايز اموتكم ولا احطكم في الاسر. فلما سمع سيدنا المغيره ابن شعبة كلام رستم رد عليه وقال: إن الله خالق كل شيء ورازقه، فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه، لا الله يعني مش انت، والذي له. وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا، فنحن نعرفه ولسنا ننكره، ما احنا عارفين انت بتقوله ده، فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم، يعني ده مش من عندكم انتم، ده ربنا اللي عامل كده. واما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشه واختلاف القلوب فنحن نعرفه، عارفين كده ولسنا ننكره، والله ابتلانا بذلك، ده ابتلاء وامتحان من الله، وصيرنا اليه، والدنيا دول مره كده ومره كده، ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه، ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها. عايز يقول له يعني: وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني. ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوي شكر، لو كنتم تحمدوا ربنا على اللي حصل معاكم ده، كان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم ضعف الشكر إلى سوء الحال. ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه بها عنا، ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو كنتم تعرفوننا به. إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا وأنزل عليه الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به، فصدقه منا مصدق وكذب منا آخر، فقاتل من صدقه من كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن به وبين مقهور، حتى استبان لنا أنه صادق وأنه رسول من عند الله، فأمرنا أن نقاتل من خلفنا. هكذا كلام طيب جدا جدا، فرد رستم على المغيرة بن شعبة قائلا: إذا تموتون أو تقتلون، يتموت يتقتل. قال المغيرة بن شعبة ردا على رستم: إذا يدخل من قتل منا الجنة ويدخل من قتلنا منكم النار. الله. ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم، هنكسبكم إن شاء الله. فنحن نخيركم بين إحدى ثلاث خلال، ثلاث حاجات: إلى الإسلام ولكم فيه ما لنا وعليكم ما علينا، ليس فيه تفاضل بيننا، تسلموا أو الجزية الضريبة وأنتم صاغرون أو الحرب. رستم لم يفهم كلمة صاغرين، مش واخد باله من كلمة إيه صاغرين دي، يعني اللي هي قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية اللي هي الضريبة، عن يد يعني عن قدرة، وهم صاغرون يعني أذلاء. فرستم ما فهمش كلمة صاغرون دي يعني إيه، فسأل المترجم، قال له اسأل كده المغيرة، قل له يعني إيه صاغرون دي يعني. فقال المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه: أن يقوم الرجل منكم على رأس أحدنا بالجزية، مع الجزية في إيده، يحمده أن يقبلها، يقول له يعني الله يكرمك خذ الجزية، يعني تحايله علينا يعني كمان، مش يحمده أن يقبلها منه، وإن احتجت إلينا نمنعك. لما تحتاج إلينا أن احنا يعني ندافع عنك مقابل احنا خدنا منك الجزية دي نمنعك، وإلا فالسيف إن أبيت والإسلام أحب إلينا منهما. أشوف إنك تسلم والله أحب إلينا من الجزية وأحب إلينا من القتال. هنا بقى طبعا مفروض رستم ده قائد ومعروف بالحلم والحكمة والكلام ده، خرج بقى واستشاط غضبا من كلام المغيرة لما قال له الكلام ده، فرد رستم وقال: ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب. ثم نخر نخرة وقال: لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أفرغ وأقتلكم جميعا، لا صلح بيننا وبينكم. هكذا وصلت الرسالة بقى واضحة جدا، عشان يعرفهم ان احنا لا نعطي الدنية في ديننا. بعد هذا الكلام اللي قاله رستم يبقى كده كأنه خلاص رفض الصلح، وخلاص كده برضو يعتبروا ايه، يعتبر الثلاث ايام انتهوا خلاص. وهكذا خرج سيدنا المغيرة بن شعبة بعد هذا اللقاء، وبعد ما قال له خلاص لا صلح بيننا وبينكم، رستم بعت واحد من الفرس ورا المغيرة ابن شعبة وقال له: لما يعبر المغيرة بن شعبة القنطرة الحاجز بين الفرس والعرب، ابقى قل له الكلام اللي انا هقوله لك ده. ده رستم بيقول للراجل ده، يقول للمغيرة بن شعبة الكلام ده. الراجل ده كان يعرف اللغة العربية بقى اللي هو قال له رستم ده، فقال له لما يعبر القنطرة دي اللي بيننا وبينهم، ابقى قول للمغيرة بن شعبة ان الملك اللي هو رستم يعني، ان الملك اللي هو رستم كان منجما، كان بيعرف ان التنجيم والكلام ده يعني، وقد حسب لك ونظر في امرك. يعني رستم قاعد بص للمغيرة بن شعبة قاله هو بيتكلم، فحسب بقى وعمل حساباته دي اللي هو بيؤمن بيها بالتنجيم، فقال: انك غدا تفقأ عينك. فرستم بيقول لك ان الفال بتاعك والبتاع الطالع بتاعك بيقول ان بكرة ان شاء الله عينك دي تتخرم. فرد المغيرة ابن شعبة في سخرية على الراجل اللي بيكلمه باللغة العربية ده، وبيقول له ان الملك اللي هو رستم كان منجما وقد حسب لك ونظر في امرك فقال انك غدا تفقأ عينك. فرد المغيرة بن شعبة في سخرية قائلا: بشرتني بخير، والله ده خير اللي انت قلت لي عليه ده، ولولا ان اجاهد بعد اليوم اشباهكم من المشركين لتمنيت ان الاخرى ذهبت ايضا. والله لولا ان انا اقاتل بها زيكم كده المشركين لتمنيت ان عين التانية كمان تروح مش عين واحدة. فضحك الجند، وعندما علم رستم برد المغيرة ازداد اعجابا بالعرب. وبالرغم من اعجابه بالعرب وكان مبسوط فعلا من كلامهم ويعني اكبرهم في نفسه، الا انه للأسف كان باعت بعض القوات بتاعته من الفرس يتحرشوا بالمسلمين على اساس انهم يثيروهم يعني وينرفزوهم ويبينوا لهم بقى ان احنا الفرس الاقوياء اللي كذا واللي كذا. الحمد لله استطاع المسلمون انهم يردوا هذا التحرش، لكن ما كانش فيه قتلى من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. طيب وبعدين بعد الثلاثة دول ما راحوا بقى، يبقى لازم يكون في موقف، وعلشان نعرف ان الاسلام هوش برضو بيسعى للقتال وبيسعى لسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، سيدنا سعد بن ابي وقاص من عنده اراد كده ان هو من عنده يعني يبعت لهم وفد اخير بقى، اخر كلام بقى علشان يعرفوا ان احنا مش بنلعب بقى وان الموضوع داخل على جد. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص وفدا مكونا من ستة بس، ما فهمش التلاتة بقى اللي كانوا قبل كده، ما فهمش ربعي بن عامر وحذيفة بن محصن الغلفاني والمغيرة بن شعبة الثقفي، لا ما كانوش دول. الوفد اللي كانوا ستة دول اللي هم الآتي أسماءهم، أسيادنا طبعا قرفة بن أبي زاهر، مذعور بن عدي، المضارب بن يزيد العجلي، سعيد بن أبي مرة العجلي، بسر بن أبي رهم، وعرفجة بن هرثمة البارقي. الحقيقة ان الوفد ده كان له كلام طيب جدا جدا مع رستم، وبرضه مفيش فايدة، وصلوا الى طريق مسدود. لكن الحقيقة عايزين نسمع برضه هم قالوا ايه لرستم، لانهم كلموه كلام جميل جدا جدا جدا. قالوا له ان اميرنا يقول لك، اللي هو سيدنا سعد بن ابي وقاص، ان الجوار يحفظ الولاة، واني ادعوك الى ما هو خير لنا ولك، والعافية ان تقبل ما دعاك الله اليك، اللي احنا بندعوك اليه برضو اللي هو دعوة الله عز وجل، ونرجع الى ارضنا وترجع الى ارضك، الا ان داركم لكم وامركم فيكم، وما اصبتم مما وراءكم كان زيادة لكم دوننا، وكنا لكم عونا على احد ان ارادكم او قوي عليكم. بص الكلمة اللي جاية بقى، واتق الله يا رستم، واتق الله يا رستم، ده الوفد المكون من ستة بيقول لرستم، واتق الله يا رستم، ولا يكونن هلاك قومك على يديك، فانه ليس بينك وبين ان تغبط به الا ان تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك. هي كلام قوي جدا، كان رد رستم رد خايب زيه طبعا، قاعد يثرثر بكلام كده ملوش لازمة. نقول برضه اقول انه كلام ملوش لازمة علشان تعرف بس قوة الكلام من المسلمين والكلام الخايب من غير المسلمين. رستم بيرد على الوفد المكون من ستة بيقول لهم اني قد كلمت منكم نفرا، اللي هم الثلاثة اللي فاتوا يعني، ولو انهم فهموا عني رجوت ان تكونوا فهمتم، يمكن يكونوا قالوا لكم يعني، وان الامثال اوضح من كثير الكلام. انت يظهر ان كنتم ما فهمتوش انا اقصد ايه، فانا هضرب لكم مثلا يوضح انا عايز اقول ايه، وساضرب لكم مثلا تبصروا. انكم كنتم اهل جهد في المعيشه وقشف في الهيئه، لا تمتنعون ولا تنتصفون، فلم نسئ جواركم ولم ندع مواساتكم، تقحمون المرة بعد المرة فنميركم، يعني نمونكم يعني نديكم المؤونة يعني، ثم نردكم، وتأتوننا أجراء وتجارا فنحسن إليكم، وقد أصاب أناس كثير منكم من أرضنا ما أرادوا ثم كان مصيركم القتل. يقصد معركة الجسر يعني. طب أنت ما لقيتش المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون؟ هي دي معركة فعلا الوحيدة اللي هزم فيها المسلمون زي ما قلنا، وكان منهم 4000، 2000 في المعركة و2000 غرقى. فهو بيقول لهم وقد أصاب أناس كثير منكم من أرضنا ما أرادوا ثم كان مصيرهم القتل، يوصل معركة الجسر يعني، والهرب، ومن سنى اللي هم يعني الفرس يعني خير منكم وأقوى، وقد رأيتم أنهم كلما أصابوا شيئا أصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج ممن كان أصاب، يعني يقصد احتلال المسلمين يعني ان هم طلعوا قبل كده يعني، يعني سابوا الحيرة ورجعوا، لما رجع المسنة بن حارث الشيباني بقى ينسحب من الحيرة وبقى يرجع لها ثاني يعني. فبيقول لهم بقى رستم انما مثلكم مثل ثعلب، دخل جحرا وهو مهزول ضعيف الى كرم، فكان فيه يأكل ما شاء الله، قاعد يأكل جوه بقى الجحر ده، فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فرحمه، فلما طال مكثه في الكرم وثمن وصلحت حاله وذهب ما كان به من الهزال أشر أي بطر، فجعل يعبث بالكرم ويفسد أكثر مما يأكل، فاشتد على صاحب الكرم، صاحب الجنينة دي اللي فيها البتاع، فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا، فأخذ له خشبة واستعان عليه غلمانه فطلبوه وجعل يراوغهم يضربوه، يعني هو يهرب منهم اللي هو الثعلب يعني، فلما رأى أنهم غير مقلعين عنه ذهب ليخرج من الجح الذي دخل منه، فنشب اتسع عليه وهو مهزول وضاق عليه وهو سمين. لما دخلوا كان سهل لأنه كان هزيل، لكن تخن وكل جوه وسمن فمش قادر يطلع، فجاءه هو على تلك الحال صاحب الكرم فلم يزل يضربه حتى قتله. وقد جئتم أنتم مهازيل وقد سمنتم شيئا، فانظروا كيف تخرجون. طبعا كلام خايف، يعني عايز يقول لهم يعني انتوا جايين بقى ايه، عملتوا زي الثعلب ده، يعني كنتوا جايين فيكم هزال وتعبانين، سمنتم وكبرتم مش هتقدروا تطلعوا من ايدينا، بقى مش هتقدروا تطلعوا من ايدينا. ده كلام رستم. ثم ثرثر رستم بامثال سخيفة بيرددها على اساس ان هو ايه، يعني يضعف معنويات المسلمين. نشوف بقى رد الوفد على كلام رستم الهايف بتاع الثعلب ده والكلام ده. قال الوفد لرستم: اما ما ذكرتم من سوء حالنا فيما مضى وانتشار امرنا، اي ما كنا فيه من فوضى يعني، فلما تبلغ كنهه يموت الميت منا الى النار ويبقى الباقي منا في بؤس، فبينا نحن في اسوأ حال، بعث الله فينا رسولا من انفسنا الى الانس والجن، رحمة رحم بها من اراد رحمته، ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته، فبدأ بنا قبيلة قبيلة، فلم يكن احد اشد عليه ولا اشد انكارا لما جاء به ولا اجهد على قتله ورد الذي جاء به من قومه الذين يلونهم، حتى طابقناه على ذلك كلنا، فنصبنا له جميعا وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى، فأعطي الظفر علينا، فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها، ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما آتانا به من الآيات والمعجزات. وكان ممن آتانا به من عند ربنا جهاد الأدنى فالأدنى، فصرنا بذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا يخرم عنه ولا ينقض، حتى اجتمعت العرب على هذا، وكانوا من اختلاف الرأي فيما لا يطيق الخلائق تأليفهم. ثم أتينا بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أوامره وننجز موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه، فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعطيكم القتال أو تفتدوا بالجزية، فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا دياركم وأرضكم وأموالكم، فاقبلوا نصيحتنا، فوالله، بص الأمر اللي جاي، فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم، احنا جايين على أساس الخير، جايين على أساس الإسلام، ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم. لو مش هتلتزموا بقى بالكلام ده يبقى القتال بتاعكم أحب إلينا من صلحكم. وأما ما ذكرت من رساستنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة وقتالنا الصبر، وإما ما ضربتم لنا الأمثال، المثل الخائب اللي انت ضربته ده، فإنكم ضربتم للرجال وللأمور الجسام الهزل، فإنكم ضربتم للرجال والأمور الجسام الجدل والهزل، ولكننا سنضرب مثلكم. هنقول لكم بقى على مثل بقى، شوف بقى الأمثلة القوية. إنما مثلكم مثل رجل غرس أرضا واختار لها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها، فخلى الفلاحون في القصور على ما لا يحب وفي الجنان بمثل ذلك، فأطال نظرتهم فلم يستحيوا من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه، فدعا إليها غيرهم وأخرجهم منها، فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس، وإن أقاموا فيها صاروا خولا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم، فيسومونهم الخسف أبدا. ووالله إن لو لم يكن ما نقول لك حقا ولم يكن إلا للدنيا لما كان عم ضربنا به من لذيذ عيشكم، ورأينا زبرجكم من صبر، ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه. هكذا كلام طيب جميل وصل رستم إلى المواجهة. إذن لا بد من المواجهة.